بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بتحية أهل الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية عقدية نزلت قبل 14 قرنا من الزمن، ولا تزال معانيها تتجدد لأهل الإسلام في كل زمان. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا يخفى أن هذه القاعدة المحكمة جاءت في سورة البقرة، تلك السورة التي تحدثت بتفاصيل عن حقيقة أهل الكتاب وعن اليهود بشكل أخص، لكونهم كانوا يسكنون المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونزول هذه الآية الكريمة كما أشار إليه جمع من المفسرين جاء عقب مرحلة من محاولات النبي صلى الله عليه وسلم لتأليف اليهود لعلهم يستجيبون وينقادون للإسلام، فجاء هذا الخبر القاطع من العليم الخبير لكل محاولات التأليف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسها معهم. يقول شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الإلفة والدين القيهم، ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة، واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك إلا أن تكون يهوديا نصرانيا، وذلك مما لا يكون منك أبدا، لأنك شخص واحد ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة، وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك وفي وقت واحد سبيل لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل، وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل فالزم هدى الله الذي لجميع الخلق إلى الإلفة عليه سبيل. انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل يا موفق ما تضمنته هذه القاعدة وما تضمنته تتمتها من وعيد عظيم لمن اتبع أهواءهم. ولمن هذا الوعيد العظيم؟ إنه لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يمكن أن يقع منه شيء من ذلك بعصمة الله له. قال الله عز وجل في تتمة هذه القاعدة المحكمة: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وتأمل أيها المؤمن كيف قسم الله تعالى الأمر في هذا الأصل العظيم إلى قسمين: هدى وهوى. فالهدى هو هدى الله، وليس وراء ذلك إلا اتباع الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم، يقول ابن جرير في تتمة تعليقه على هذه الآية والقاعدة القرآنية المحكمة، يعني جل ثناؤه بقوله: ولئن اتبعت يا محمد هوى هؤلاء اليهود والنصارى فيما يرضيهم عنك من تهود وتنصر، فصرت من ذلك إلى إرضائهم ووافقت فيه محبتهم من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم، ومن بعد الذي اقتصصت عليك من نبأهم في هذه السورة، ما لك من الله من ولي. يعني بذلك ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك وقيم يقوم به، ولا نصير ينصرك من الله فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبته ويمنع منك ذلك إن أحل ذلك بك ربك. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان هذا الكلام موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن الناس بعده؟ أيها الإخوة، إن هذه القاعدة المحكمة قالها الذي يعلم السر وأخفى، والذي لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه لا حاضرا ولا مستقبلا، فضلا عن الماضي. فالذي قال هذا الكلام هو الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولقد أحسن العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى حين لخص القواعد التي اشتملت عليها سورة البقرة، فجعل من جملة هذه القواعد هذه القاعدة التي نتحدث عنها الآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول رحمه الله عن هذه الآية: إنها آية للنبي صلى الله عليه وسلم، كاشفة عن حال أهل الملتين في عصره، ولا تزال مضطردة في أمته من بعده. وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الإسلامية فحاولوا إرضاء بعض الدول بما دون اتباع ملتهم من الكفر، فلم يرضوا عنهم، ولو اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بها، حتى لا يبقى لهم أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم. انتهى كلامه. ومع وضوح هذا النص القرآني المحكم، فإنك لتتألم أيها المؤمن من تشكيك بعض المسلمين بهذه الحقيقة، وهذا التشكيك يأخذ صورا شتى، تبدأ من التشكيك في كون هؤلاء كفارا أصلا، وتنتهي عند المطالبة بالتماهي والاندماج التام معهم في مسخ واضح لأصل من الأصول الكبار، ألا وهو الولاء والبراء. ولم يفرق هؤلاء بين قضية التعايش وقضية التمايز، فخلطوا بينهما فضاعت الحقيقة بينهما. ولم يفرق هؤلاء أيضا بين ما يصلح أن يؤخذ منهم ويستفاد منهم في أمور الدنيا، وبين اعتزاز المؤمن بدينه وتمايزه بعقيدته. وليس الحديث ها هنا في هذا المقام عن أمثال هذه المغالطات التي لا يقولها مؤمن عاقل قرأ التاريخ، فضلا عمن وعى عن الله ورسوله قولهما. وإن المؤمن وهو يسمع أمثال هذه الكلمات لا يتساءل عن هؤلاء الكتاب الذين يحملون أسماء إسلامية أحيانا، ألم يسمع هؤلاء قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأين هؤلاء عن قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق؟ ألم يتأملوا قول ربهم جل وعلا عن سائر الكفار: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إنها شهادة من الله عز وجل على أعداء الإسلام بما يريدون منا وبما يحاولونه من صدنا عن ديننا. فهل بعد هذه الشهادة من العليم الخبير شهادة؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أيها المستمعون الكرام، إن هذه القاعدة المحكمة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وما جاء في معناها من الآيات التي ذكرت بعضها، إنها لخبر، والخبر كما هو معروف عند أهل العلم لا ينسخ، لأن نسخه يستلزم أن يكون المخبر بهذا كاذبا، وهذا لو كان في حق أحد فضلاء الناس لكان من أعظم القدح فيه، فكيف إذا كان المتكلم به هو الله العليم الخبير؟ ولو أردنا أن نقلب صفحات التاريخ لوجدنا الجواب الذي يزيد المؤمن يقينا بهذه القاعدة المحكمة. فمن الذي سمى الشاة التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم أثرها حين لقي ربه عز وجل؟ ومن الذي قتل الفاروق؟ ومن الذي سمى جملة من الخلفاء المسلمين الذين كان لهم أثر في إضعاف شوكة اليهود والنصارى في زمانهم؟ أيها الإخوة، لقد غر بعض هؤلاء المتحدثين بما ذكرناه آنفا كونهم يتعاملون مع بعض الأفراد من اليهود أو النصارى فلا يجدون منهم إلا تعاملا جيدا، وهذا قد يقع وهذا قد يوجد وهو صحيح، لكنه لا يمكن أبدا أن يكون قاضيا على هذا الخبر المحكم من كلام ربنا عز وجل. ذلك أن العلاقة الفردية قد يشوبها من المصالح أو تكون حالات استثنائية، فإذا جد الجد وظهرت المصالح جاءت الأخلاق على الحقيقة، ومن له أدنى بصر أو بصيرة أدرك ما فعلته الحروب الصليبية التي غزت بلاد الشام قبل وبعد صلاح الدين، وما فعله إخوانهم وأبناؤهم من معاصرين في هذا الزمان في فلسطين وغيرها من بلاد الإسلام إلا شاهد على ذلك، وما حرب غزة الأخيرة إلا دليل من أكبر الأدلة لا ينكره إلا من طمس الله بصيرته عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه الذي ارتضاه لنا وأن يعيدنا من الحور بعد الكون. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، راجيا من الله عز وجل أن يجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.